حصريا على موقع مارادونا. هذا الذي حاس يعوم بعيني زيزو المايسترو. راح اللي راحوا مطرح ما راحوا ثالج وساحوا من عيني طاحوا كوني تبعسكو وربالي هاسكو فارس فراسكو ما هو عايسكو طلت غيبتنا رجعنا بهبتنا كلهم بيقولوا وينك يا بشتنا فينا التميز وهذه ميزتنا بيحترمنا صغير وكبير اسمي كفيني ومليان عيني وكل ما تلاقيني هتتباهى فيني واللي شاريني هحطها في عيني واللي بايعني هيندم كثير قائد القائد وانا ما تقايتش عقلتها فاقد لكن ما تفقدش حضوري معاك وبيعلي الريتش سابق كثير لكن انا ما سابقش انا مخدر واسمي جدع شافي فلسكو وشافي وجع كنت حاسبكو لظهري ضيع كسرتو لظهري ومني الخلع انا الذي الكل ازين من حوالي من بجلي غالي يا غالي من هم حالي انا لحالي ما في بدالي انا بحياتي مكتفي بذاتي عشان اللي قاتي مش زي اللي فاتي تعالي يا دنيا عليا وهاتي هادي اللي قالوا انت اخرك يومين ابعدي يا بيبا وخلينا حارب دول عالم هتحاسبوا عليها واحد ورا واحد الصبر طيب هتروح ولا وين احنا صورنا بتعمل جلد اسمع خبرنا هتلقى الفرد باب المراجل نطرقه طارق احنا الشهامة لنا تنطبق نسر البرارة ونسر المدينة كل الحضارة بتحكي علينا اي صعيبة ما بتصعب علينا احنا الوجاهة ما تفوق يا خينا كاني معكو واحد مش اي واحد كليكو سادت وجه البلد اسمي قاعد لي هالكل شهد لي دروب عيد لي ما والتحاد كلهم معانا علشان معانا وقت المصالح بيجروا ورانا هلا عفانا من عالم تعبانا يا ما عطينا وايش الجديد بدت انا فوت من اللي انا فيه واللي اماني هرضها عليه واللي رماني والله لارميه احب حالي وهبعد بعيد لو على المعارف معرفتي تفوز لو على المصارف صرفت كنوز معلش يا قرابة ضرب لي البوز والله يا قرابة انت مني مهزوز معروف انا الاول مقامي كبير والكبرى في عقلي وسني صغير والله ما تفرق ما تفرق كثير هتقدرها تلقى من انا تقدير اللي لغيته فاهم لغاته كل حكاياته في عيني ما كتر خطاكو ضيع غلاكو عقلي نساكو ما هو ماكو كل الحكاية ما في حد معايا انا اللي ماشي قدامي ورايا يلي انتو وعدتو انتو عالم هفايا توعدوا غيركم لكن ما توفوش هتجي عاكفي اجيلك عاكفي هتقلب لي كيفي هدور عغيرك انت اللي تحدد معايا مصيرك شغل التجلب انا معرفوش من جوه دماغي مش عارف تعيش افلامك حارقها وما تهمنيش روج يا حمادة انت على مفيش انوارك الحمراء اللي ما بتختفيش هتجي معايا الله المعين هتحكي ورايا هنصب لك كمين تتمنى رضايا هتقعد سنين ابعد يا ضنايا هتلعب عمين حسن يا عمدة رجولة نادرة الكل شهد له انها صيف وحسين خايه واقف في ظهري هبلي يا شهري ملنا بدين انتم دلوقتي بتسمعوا على موقع مهرجانات.com